إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، ففي هذا اليوم يوم الجمعة الموافق للرابع من شهر ربيع الأول من عام 41 و400 ألف، نلتقي للقراءة والتعليق على كتاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن المسمى بقرة عيون الموحدين، وهو شرح لكتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد انتهى بنا انتهت القراءة إلى الباب الذي ذكر فيه الشيخ وترجمه بقوله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 في تعليقكم على كتاب قرة عيون الموحدين للعلامة عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال رحمه الله تعالى: قوله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، أشار رحمه الله تعالى إلى ما كان الناس يفعلونه في نجد وغيرها قبل دعوتهم إلى التوحيد من ذبحهم للجن لطلبهم الشفاء منهم لمرضاهم، ويتخذون للذبح لهم مكانا خصوصا من دورهم، مخصوصا في دورهم فنفى الله سبحانه الشرك بهذه الدعوة الإسلامية. فلله الحمد على زوال الشرك والبدع والفساد بطلعة الداعي إلى توحيد رب العباد. نعم، المؤلف رحمه الله ترجم لهذا الباب بقوله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لا يذبح أو لا يذبح، هل هي لا يذبح أو لا يذبح؟ هل هي نافية أو ناهية؟ إذا قلنا لا يذبح فتكون لا إيش؟ ناهية، أو لا يذبح لله تكون نافية ولا تنافي بينهما. فالنفي يقتضي النهي. وقد جاء الوعيد والنهي عن فعل ذلك كما سيرد في الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله. والمؤلف رحمه الله أراد بذلك النهي عن عبادة الله في مكان يعبد فيه غير الله، وإنما ذكر هنا الذبح مثالا، فالذبح هنا مثال وليس حصرا، فهو لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، ولا يصلى لله في مكان يصلى فيه لغير الله. وهكذا

إلى المسجد البعيد في الليلة الشاتية أو المطيرة أو نحو ذلك، فقالوا إنهم بنوه لرحمة بهؤلاء الضعفاء، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه. لماذا؟ لأجل أن يجعلوه يعني يأخذوا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه تأكيدا لمشروعيته، بتأكيدا لمشروعيته ودعوة الناس إلى أن يصلوا فيه ويتركوا المسجد الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم إن على سفر، كان مسافرا، ولكن إذا رجعنا وقفلنا نصلي. قال لكن إذا رجعنا إلى المدينة. فلما رجع صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه الوحي ببيان حقيقة هذا المسجد، ونهاه الله سبحانه وتعالى عن الصلاة فيه، وبين أنه مسجد ضرار، أنه مسجد ضرار. فلما قرب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعث أناسا فهدموا ذلك المسجد، فهدموه وأزالوه حتى لا يبقى علامة ويبقى شعيرة أو من مساجد التي تقصد، وقد بناه المنافقون مضارة للمسلمين. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى. قال لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. ما المسجد هذا؟ اختلف العلماء، منهم من قال إن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، منهم من قال إنه مسجد قباء. قال والسياق يدل عليه، لأن السياق هو في مسجد قباء، وهم أرادوا أن يصرفوا الناس عن مسجد قباء. وقال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فقال بعض العلماء إن المقصود بهذا هو مسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيه، وبين أن صلاة في مسجد قباء كعمرة، أنها تعدل عمرة، كما جاء في الحديث الصحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء في كل سبت، كان يزور قباء راكبا وماشيا. وصرح بأن المسجد الذي أسس على التقوى أنه مسجد قباء، وهذا قول جماعة من السلف، منهم ابن عباس وعروة والشعبي والحسن وغيرهم. القول الثاني أنه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو هذا المسجد، لما جاء في الحديث أنه تمارى رجلان، يعني تجادل رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل هو مسجد قباء، قال الرجل هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا، فقال هو مسجدي هذا، رواه مسلم. وهذا قول عمر رضي الله عنه وابنه وزيد وغيرهم. وقال بعض العلماء إنه لا خلاف بين القولين، فالمسجد الذي أسس على التقوى ومسجد قباء، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أسس على التقوى، وهو أولى بهذا الوصف، فلا منافاة بين الآية وبين الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا. لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد أسس على التقوى بطريق الأولى. فهذا هو المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى. والله عز وجل يقول والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، هذا وصف. وصف ثاني وكفرا، الثالث تفريقا بين المؤمنين، رابع إرصادا، لمن حارب الله ورسوله من قبل. ذكروا فيه أربع صفات أو أربع أوصاف، ذكر فيه أربع أوصاف كلها تدل على أنه مسجد بني لمحادة الله ورسوله وتفريق المؤمنين. ومع ذلك يقول يحلف المنافقون إن أردنا إلا الحسنى. سبحان الله، يحلفون إن أردنا، كما حلفوا وأقسموا أنهم يؤمنون بالرسول. إذا جاءك منافقون قالوا نشهد إنك رسول والله يعلم إنك رسول والله يعلم والله يشهد إنك رسول والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم قالوا لا يحلفون إن أردنا الحسنى، ما أردنا بهذا الفعل وببناء هذا المسجد إلا الحسنى، أردنا الإحسان، ما أردنا إلا الإحسان للفقراء أو للضعفة والله يشهد إنهم لكاذبون. ودائما الذي يقرن كلامه بالحلف في الغالب يكون من الناس الكذابين، الذي هو يشعر أن الناس لن يصدقوه إلا إذا أقسم وإذا حلف. أما أهل الإيمان فإنهم يعظمون الحلف بالله، لا يحلفون، لا يحلفون، يحفظون أيمانهم، يحفظون حلفهم، ولا يحلفون إلا على أمر، إلا على أمر عظيم، أمر عظيم أو يتوجه لهم الحلف. أما الكذابون فإنهم يريدون أن يبعدوا عن أنفسهم هذه التهمة فيحلفون، كما هو صفة المنافقين. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، يعني ببناء هذا المسجد، والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم قال الله عز وجل لا تقم فيه أبدا، هذا المسجد لا تصلي فيه ولا تقم فيه ولا تعبد الله فيه، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، هذا أحق وأولى، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فيه رجال، فيه الضمير يرجع إلى إيش؟ مسجد التقوى، مسجد، أي مسجد؟ مسجد التقوى، أيهما؟ قباء أو النبي؟ هنا يعني اللي رجح أنه مسجد قباء. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور. فيه رجال يحبون يتطهروا، إن الله قد أحسن الثناء عليكم في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا، فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية قال هو ذاك فعليكموه، يعني هذا هو التطهر فالزموه، الزموا ذلك. وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا يتبعون الحجارة بالماء، يتبعون الحجارة بالماء، يعني لا يكتفون بالاستجمار بل يستنجون أيضا ويغسلون، مبالغة في التطهر والتطهير. والله يحب المطهرين، يعني الله عز وجل يحب الذين يتنزهون ويتطهرون من القادرات كلها، النجاسات ومن أوضار الشرك أيضا، قادرات الشرك وهي أولى. وكما قال أبو العالي إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب، المتطهرون من الذنوب. واستنبط الإمام بن كثير رحمه الله من ذلك استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المتنزهين من ملابسة القادورات، استنبط منها استحباب الصلاة مع الجماعة المتطهرين، المتطهرين من القادورات بأنواعها، بأنواعها. والشاهد من هذا الحديث، الشاهد الأمر بهدم المسجد الذي بني على الضرار والنهي عن الصلاة فيه، لأن هذا المسجد أقيم على معصية الله وأقيم مضارة ومحادة، فنهي عن الصلاة فيه. ما قال صلي فيه، الصلاة يعني لله والمسجد لا يهم، لا، ما دام أن المسجد قد أسس على الكفر أو على الضلال أو على المعصية ونحو ذلك والمحادة، فينبغي الابتعاد عنه وعدم العبادة لله فيه والابتعاد عن أماكن المعصية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قوله عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره، مات سنة 64. قوله ببوانة، بوانة بضم الباء وقيل بفتحها، قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع. يعني يختلف في مكان بوانة وفي ضبطها بالكسر وبالفتح، بوانة وبوانة، المكان بوانة أو بوانة، وأيضا موضع بوانة مختلف فيه، قيل في أسفل مكة وقيل وراء ينبع وقيل قريب من الشام، ولا يهم هذا، المهم الحكم المرتب على هذا الموضع والنهي عن هذا الموضع أو الإجازة بناء على ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم استفسر عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، ففيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو شاهد الترجمة. نعم، هذا أمر مهم. قال: فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ ما وجه الشاهد؟ قال: هل، ما قال هل فيها وثن، بل قال: هل كان فيها وثن. ما الفرق بينهما؟ إذا قال هل فيها وثن، فهذا دليل أنه لا يجوز أن تفي بنذرك في مكان فيه وثن، ولكنه قال هنا هل كان فيها وثن، فهذا يدل على أنه لا يجوز أن تفي بنذرك في مكان ليس فيه وثن وقد كان فيه وثن من قبل. يعني حتى لو كان فيه وثن وزال، لا يجوز أن تفي بنذرك في هذا المكان. يعني حتى لو أن هذا المكان كانت تمارس فيه الأفعال الشركية، فإنه لا يجوز أن تندر لله فيه، كل هذا حسما لمادة الشرك ولمشابهة المشركين. قال: ففيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله. قال: ولو بعد زواله، والدليل قوله هل كان فيها وثن، ما قال هل فيها وثن، قال هل كان، يعني في هذا الموضع الذي نذرت أن تذبح فيه إبلا لله، الناذر نذر لله، الناذر نذر لله، ولكن المكان الذي، يعني لا يكفي أن يكون نذرك لله، بل يجب أن يكون المكان الذي تنفذ فيه نذرك أو تجعل فيه نذرك أن يكون مكانا مباحا لا معصية فيه أو لا شرك فيه. وهذا نأخذ منه ماذا؟ أنه لا يجوز للشخص أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. مثلا لو في مكان يأتيه المشركون وأهل البدع ويذبحون ويتقربون، ولنفترض أنه مثلا عند قبر معين، فلا يجوز الإنسان يقول أنا سأذبح أضحيتي في هذا المكان، أنا أذبح لله ونيتي لله ولا علي فيهم. نقول لا يجوز أن تذبح لله في هذا المكان، لأن هذا فيه مشابهة ظاهرة وفيه تلبيس على الناس وفيه تكثير لسواد أهل الشرك وأهل البدع، فلا يجوز أن تذبح لله في المكان الذي يشرك ويمارس فيه الشرك أو هذه البدع والمعاصي. كل هذا أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحوه. والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله عنه: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه، وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا. انتهى. وقد أحدث هؤلاء المشركون أعيادا عند أهل القبور التي تعبد من دون الله ويسمونها عيدا، كمولد البدوي بمصر وغيره، بل هي أعظم لما يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة. قال نعم، يعني أنه كما ورد النهي عن الذبح في المكان الذي يذبح فيه لغير الله، كذلك لا يجوز أن تذبح في مكان يجعل فيه عيد، والعيد سواء كان عيد مكاني أو زماني، فلا تتحرى الذبح في هذا المكان، لا تتحرى الذبح في هذا المكان. فإذا كان هناك مكان يجتمع فيه ناس احتفالا بأمر بدعي أو شركي، حتى لو لم يكن فيه وثن ولو لم يكن فيه صنم، لكن في عيد من أعياد الجاهلية، فلا يجوز أن تندر لله فيه أو تذبح لله فيه. هل يجوز أن تخصص مكانا للنذر؟ لم يرد به الشرع أو لا يجوز؟ هل يجوز أن تحدد مكانا تذبح لله فيه بنذرك أو لا يجوز؟ يجوز. لو نذرت أنك تذبح في المكان الفلاني أو يجوز، بشرط ألا يكون فيه عيد أو وثن، لا يكون فيه شرك. فالأصل في الأماكن الإباحة، فلا مانع. ولذاك النبي صلى الله عليه وسلم استفصل عن الممنوعات، لأن الأصل الجواز في أي مكان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل عن الأمور التي تمنع الوفاء بالنذر في هذا المكان. قال: هل كان في وثن؟ هل جاهلي؟ هل كان في وثن من أوثان الجاهلية؟ هل كان في عيد من أعياد الجاهلية؟ فلما تحقق أنه لا يوجد فيه شيء من ذلك، قال: أوفي بنذرك. أين؟ ببوانة. وبوانة لا مكان، لا فضيلة فيه، يعني ليس فيه فضل، والذي نذر ما يقصد الفضيلة في هذا المكان، ما يقصد أن هذا المكان فيه أجر. أنت لو نذرت أن تذبح في بلد معين لله عز وجل فلا بأس، الأصل الجواز والإباحة إذا لم يكن فيه محذور. ولكن أيضا لا يجوز أن تعتقد أن هذا المكان فيه فضيلة على غيره لذات المكان إذا لم يرد في الشرع تفضيله، إذا لم يرد في الشرع تفضيله. فالنبي صلى الله عليه وسلم استفسر واستفهم من هذا الناذر عن هذه الأمور التي تمنع الوفاء بالنذر في هذا المكان، فلما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يوجد فيها شيء من هذه المحذورات أجاز له أن يفي بنذره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت: وفيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة لكونها صارت محلا لما حرم الله من الشرك والمعاصي. والحديث وإن كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة والحديث وإن كان في النذر فيشمل كل ما كان في ما كان عبادة لله إذ لا فرق. فلا تفعل في هذه الأماكن الخبيثة التي تتخذ محلا لما يسخط الله. فبهذا صار الحديث شاهدا للترجمة. والمصنف رحمه الله تعالى لم يريد التخصيص بالذبح وإنما ذكر الذبح كالمثال. وقد استشكل جعل محل اللات بالطائف مسجدا. والجواب والله أعلم أنه لو ترك هذا المحل في هذه البلدة لكان يخشى أن تفتتن به قلوب الجهال فيرجع إلى جعله وثنا كما كان يفعل فيه أولا. فجعله مسجدا والحالة هذه ينسي ما كان يفعله فيه ويذهب به أثر الشرك بالكلية. فاختص هذا المحل لهذه العلة وهي قوية المعارض والله أعلم. قوله: فأوف بنذرك، وذلك لعدم المانع. قوله: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. فالحديث دل فأوف بنذرك، بعد أن استفصل ذكر الحكم، والحكم مرتب على ما جاء الاستفصال عنه، فالحكم مرتب على ما جاء الاستفصال عنه وهو عدم وجود المانع، والمانع هو وجود الوثن أو العيد ولو بعد زواله، فدل على أنه إذا وجد واحد من هذين الأمرين أنه لا يجوز أن يعبد الله سبحانه وتعالى في ذلك المكان. ومن ذلك الذبح، والمؤلف أشار إلى أن المصنف رحمه الله ذكر الذبح كمثال، وإلا هذا يشمل جميع التعبد لله عز وجل، فإنه لا يجوز التعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى في هذه الأماكن الشركية نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. فالحديث دل على أن اتخاذ أماكن الشرك والمعاصي لا يجوز أن يعبد الله فيها، ونذر ذلك معصية لا يجوز الوفاء به. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. نذر المعصية محرم عقده ومحرم الوفاء به. يحرم أن تنذر المعصية ويحرم أن تفي بها، فلا يجوز الوفاء بالمعصية ولا يجوز النذر المعصية، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. وإنما اختلفوا في الكفارة كفارة نذر المعصية. يعني لو أن إنسان نذر أن يشرب الخمر مثلا، نذر أن يشرب الخمر، النذر حرام والوفاء به حرام. نذر أن يذبح لله في عند قبر مثلا، النذر محرم والوفاء محرم، لكن هل عليه كفارة؟ هل عليه كفارة للنذر؟ اختلف العلماء على قولين، منهم من قال إن هذا فيه كفارة، كفارته كفارة يمين، وهذا هو المشهور عند الإمام أحمد رحمه الله وقول ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، لما جاء في الحديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، وكفارته كفارة يمين، رواه الإمام أحمد وأهل السنن، واحتج به أحمد. والقول الثاني أنه لا كفارة عليه، الناذر ناذر معصية نقول لا يجوز أن تفي بنذرك ولا كفارة عليك، ولا كفارة عليك، وهذا مروي عن مسروق والشعبي وهو قول الشافعي لحديث الباب، قالوا في الباب قال لا وفاء لنذر في معصية الله، ولم يقل له إن عليك الكفارة، لم يذكر الكفارة في الحديث، وأيضا في حديث أخرى لا وفاء في نذر في معصية الله. ولكن أصحاب القول الأول الذين أوجبوا الكفارة قالوا نعم، وإن لم يذكر في هذا الحديث فإن الكفارة ذكرت في الحديث الآخر، فعدم ذكرها في هذا الحديث لا يدل على أنها ليست واجبة، بل هي واجبة كما يكفر الإنسان عن يمينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في الشرع قال في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه، بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك. فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبه، وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفي مريضه ثبت ذلك في ذمته. قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، أي البخاري ومسلم، وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني، صاحب الإمام أحمد بن حنبل ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75 و200 رحمه الله تعالى. نعم. قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم يعني لا يجوز للإنسان أن ينذر ولا أن يفي بنذره إذا نذر شيئا لا يملكه، فلا يجوز أن ينذر عتق رقبة شخص آخر لا يملكه، لا يجوز أن ينذر أن يتصدق بمال فلان لأنه لا يملكه، فهذا من المحرمات ومن الاعتداء. والشاهد في هذا الحديث هو المنع من عبادة الله في أماكن الشرك والمعاصي، وهذا فيه سد الذرائع، وسد الذرائع أصل في الشريعة، فالشريعة الإسلامية جاءت بسد الذرائع في باب الشرائع والعمليات وفي باب العقائد، فهذا أصل متفق عليه بين العلماء ويسمى بسد الذريعة. الذريعة هي الوسيلة، الوسيلة التي توصل إلى الشيء، والذريعة هي يعني ما كان ظاهره الإباحة لكنه يفضي ويؤول إلى مفسدة، فالذريعة في ظاهرها أنها مباحة لكنها تؤول إلى مفسدة أو توصل إلى مفسدة أو توقع في حرام فينهى عنها ولو كانت في أصلها مباحة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كانت توصل إلى محرم فإنها تكون محرمة ولو كانت في أصلها مباحة. ما كان وسيلة وطريقة إلى الشيء فهو يعني يسمى وسيلة وبحسب ما يفضي إليه قلنا إن هذا أصل في الشريعة وحقيقتها التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله، ويقول الوسيلة هي التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة، يعني هي قد تكون هذه الوسيلة مصلحة أو مباحة أو جائزة لكنها توصل وتنتهي إلى مفسدة، فيسمى هذا الباب باب سد الذرائع، يعني سد الذرائع الموصلة إلى الفساد. عموما الشريعة تمنع أي ذريعة توصل إلى الفساد وتقطع الأسباب الموصلة إلى الفساد وتحسم مادة الفساد من أصلها، تحسم وسائل الفساد وكل ما يؤدي إلى الفساد تمنعه وتحرمه. هل هناك دليل على هذه القاعدة أو هذا من كلام الفقهاء، يعني اجتهاد من الفقهاء؟ ها؟ نعم عطني ما الدليل أو من الأدلة؟ قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فسب آلهة المشركين فهذه جائزة، لكن إذا كانت ستؤول إلى سب الله فيكون سبها ممنوعا، من باب درء المفسدة، ومن باب سد الذريعة. وكثير من الأحكام الشرعية تجد مبنية على هذا، إن الله عز وجل يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. منع المرأة من الضرب بالأرجل لماذا؟ الأصل أنه يجوز أن تمشي وتضرب برجلها ويسمع خلخالها، لكنها منعت من ذلك، منعت درءا للفتنة من الرجال، وإن كان هذا الأصل فيه جائزا لكن هذا لما كان قد يثير الشهوة للرجال الأجانب منعت من الضرب برجلها. النظر إلى المرأة الأجنبية أيضا هذا سد للذريعة، لأن النظرة هي يعني بريد الزنا، النظر بريد الزنا وبداية الزنا، فتكون هذا من باب أيضا سد الذرائع. أي أمر يوصل إلى حرام تجد الشريعة تمنع منه، وإذاك الله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا، قال أي شيء يقرب منه يمنع، النظر، المخالطة النساء، الغنى، الأشياء التي تثير الشهوات التي تدفع إلى الزنا تمنع حتى يبتعد الإنسان، وحتى تسد ذرائع الرذيلة وذرائع المعصية. وهذا يعني كثير في الشريعة، بيع السلاح في وقت الفتنة، بيع العنب لمن يتخذه يعني خمرا، أصل بيع عنب جائز لكنك إذا عرفت أن هذا الشخص يجعله خمرا فقد يأكله وقد يجعله خمرا، لكنك سد للذريعة تقول أنا أعرف أن هذا قد يفعل هذا فيمنع من هذا الشيء. الذرائع في الشريعة يعني هناك ذرائع يجب سدها إجماعا، يعني أجمع العلماء على أن هذه الذريعة يجب سدها، كما سبق في الآية السابقة كسب الأصنام، أصناب المشركين، إذا كان ذلك سيؤول إلى سب الله سبحانه وتعالى، وكحفر بئر في طريق المسلمين مثلا، لا يجوز الإنسان أن يحفر بئر في الطريق، لأن هذا يؤدي إلى سقوط الناس فيه، ولو كان هو في مصلحة، لو قال أنا أريد الناس يشربون منه، نقول لكن هذه المصلحة والأصل في المباحة أو الجواز، لكنها تعارض لأنها تؤول إلى مفسدة، وهي أن يسقط فيها أناس أو تكون سبب لسقوط مترديهم، فيمنع سدا للذريعة. والأمور في الشرائع كثيرة، وهناك أشياء لا يجب سدها، لا يجب سدها إجماعا، وهي التي تكون مفسدة لكن تعارضها مصلحة أعظم. هي مفسدة صحيح، لكن مصلحة أعظم منها عارضتها، مثل يشبه المثال السابق غرس العنب. الناس يغرسون العنب ويأكلونه ويبيعونه، لكن من الناس من يشتريه فيجعله خمرا، هذه مفسدة، وهناك مصلحة لأكله وبيعه، أيهما يقدم؟ هل نمنع غرس العنب وزراعة العنب لأنه قد يستخدم في الخمر؟ لا، هذه مفسدة، يعني لا ينظر إليها بجانب المصلحة، بمصلحة العظمى، بجانب المصلحة العظمى. والأمثلة يعني كثيرة، قد يكون هناك أمثلة فيها نزاع، لكن هناك أمثلة واضحة وبينة في الشرع في مسألة باب سد الذرائع، في مسألة باب سد الذرائع. فإذا كانت هذه الذريعة نادرة المفسدة أو مفسدة ضعيفة في جنب المصلحة العظمى، فإنه لا ينظر إليها ولا يعتبر ولا اعتبار بها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة، ولهذا كان النظر الذي يفضي إلى الفتنة محرما إلا إذا كان لمصلحة راجحة، مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرهما، فإنه يباح النظر للحاجة لكن مع عدم الشهوة. فالمقصود أن باب سد الذرائع باب عظيم في الشريعة، حتى قال ابن القيم رحمه الله أن باب سد الذرائع أحد أرباع التكليف، أحد أرباع التكليف، لأنه قال هناك أمر ونهي، والأمر في مقصود لنفسه ومقصود لغيره أو وسيلة إلى غيره، والنهي كذلك يكون منهي عنه مفسدة في نفسه وما يكون وسيلة إلى مفسدة. اللي يهمنا الآن في هذا الباب سد ذرائع الشرك، يعني كما أن الشريعة جاءت بسد ذرائع المعاصي والمفاسد بين الناس ونحو ذلك، فجاءت الشريعة بسد الذرائع الموصلة إلى الشرك، وهذا كثير ودلت عليه النصوص الشرعية. مثل ماذا؟ مثل رفع القبور. رفع القبور في الأصل القبر، يعني الشخص حينما يموت يدفن، ويجوز يفعل في قبره ما ما ما ما شاء أهله من بعد دفنه، لكن جاءت الشريعة بتحريم رفع القبر، لأن رفع القبر يؤدي إلى مفسدة، يؤدي إلى مفسدة، وهي مفسدة تعظيم هذا القبر، تعظيم المقبور، وربما عبادته. فجاءت الشريعة بالمنع من رفعه أكثر من شبر، كما جاء في الأحاديث، سدا لذريعة تعظيم القبور، فتعظيم المقبور فعبادته والغلو فيه، كما هو حاصل في كثير من بلاد الإسلام مع الأسف، تجدهم شيدوا القبور وبنوها، بنوا عليها القباب وجعلوا عليها السرج وصارت مزارات، صارت مساجد، صاروا يصلون عندها، وصاروا يتحلقون حولها ويتلون القرآن ويختمون الختمات عندها ويقدمون النذور لها ويذبحون عندها، بل ويطوفون بها كما يطوف أهل التوحيد بالكعبة. صارت معبودات، والسبب أنها عظمت، ولهذا جاءت الشريعة بعدم تعظيم القبور، ومن ذلك عدم رفعها، وهذا من باب سد الذرائع. سد الذرائع، فحذر الشارع من أيضا اتخاذ القبور مساجد، يعني من تحريم الوسائل تحريم، من سد الذرائع تحريم الصلاة عند القبور. لو أن شخصا قال أنا أريد أن أصلي لله، أنا أصلي لله، صلي ركعتي لله، لا أقصد القبر، نقول لا يجوز حتى لو لم تقصد، لأن هذا ذريعة إلى اتخاذها مساجد وإلى عبادة أهلها، وهذا هو الحاصل. تجد الآن مع الأسف في كثير من القبور تعظم ويصلى عندها ويعكف عندها، صارت يعني الله عز وجل يقول وأنتم عاكفون في المساجد، صار هناك ناس يعكفون على القبور، يعكفون على القبور، وتكون مزارات، وصار أناس يحجون إلى القبور والمشاهد، وهناك من يؤلف المناسك ويسميها حج المشاهد. المسلمون يعرفون أن هناك منسك للحج لبيت الله، وماذا يفعل إذا ذهب إلى منى وعرفة ومزدلفة؟ هؤلاء المفتونون ألفوا كتبا ومناسك في حج المشاهد، كيف تحج إلى كربلاء مثلا، كيف تحج إلى قبر الولي الفلاني، وكيف تفعل إذا قدمت، وكيف تركع، وكيف تسجد وتطوف. سبحان الله، هذا هو الشرك، عبادة، صارت عبادة. وهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الإسلام بحسم مادته وبالمنع من وسائله، وهذا كله داخل في باب إيش؟ باب سد الذرائع. كذلك تسريج القبور كما أشرنا إلى ذلك، يعني وضع السرج على القبور، الإنارة. تجد أناس عظموا القبور، يجعلون لها رخام، يجعلون لها قصور وقباب وسدنة، وحولها أناس يخدمونها وأنوار، وصار الناس يقصدونها كما يقصدون بيوت الله. ولهذا جاءت الشريعة بالمنع والنهي عن إسراج القبور، لأن إسراج القبور هو وسيلة إلى عبادتها، إلى تعظيمها وعبادتها، والشريعة جاءت بحسم وسائل الشرك وسد ذرائعه. من الوسائل التي أيضا نهى عنها الشرع الإطراء للنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، يعني المبالغة في المدح والثناء إلى حد الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصالحين عموما. تجد الغلاة يغلون حتى يعبدون، يغلون في الصالحين حتى يعبدونهم من دون الله، فتجدهم يرفعونهم فوق منزلتهم ويجعلون لهم حق الله سبحانه وتعالى، يجعلون للمخلوق حق الخالق فيعبدونه، حيث إنهم جعلوا هذا المخلوق يعلم الغيب، جعلوه يغفر الذنب، جعلوه يفرج الهم، جعلوه يجلب الرزق، يكشف الضر، يأتي بالولد ويأتي بالمدد، فصاروا يدعونهم من دون الله. والسبب بدأ من الغلو في الصالحين ورفعهم فوق منزلتهم، وحتى ظنوا في هؤلاء الصالحين سواء كانوا من الأولياء أو من الأنبياء أو من الملائكة، جعلوهم في مصاف أو في رتبة الخالق المعبود سبحانه وتعالى. والسبب هو الغلو، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق، سيد ولد آدم، ونهى أصحابه عن الغلو فيه. السبب أنه خاف على أمته أن يقعوا بسبب هذا الغلو أن يقعوا في الشرك، وقد وقع ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. السبب أن أولئك لم يسمعوا وصيته ولم يفعلوا ما أمرهم به. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا تجعلوا قبري عيدا، صلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، وتجد من الناس من يغلو ويبالغ حتى يصل إلى العبادة والعياذ بالله، ويجعل للنبي صلى الله عليه وسلم ما لله من العلم بالغيب ومن تكفير الذنوب ومن تفريج الكروب، كما في قصيدة البوصيري يعني قال فيها يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، إن لم تكن يوم القيامة آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. سبحان الله، يعني يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح المحفوظ، ويجعل أنه هو المنجي له يوم القيامة من كربات يوم القيامة. أين الاستغاثة بالله والاستعانة بالله والتوكل على الله والطلب من دعاء الله عز وجل؟ فهذا كله سببه الغلو، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك سدا للذريعة، سدا لذريعة الشرك. وإما جاءت به الشريعة أيضا من سد ذرائع الشرك النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، لأن هذا وقت عبادة المشركين ومن يعبدون الشمس، حتى لا تقع المشابهة لهم جاء الشرع بالنهي عن الصلاة في ذلك الوقت حتى لا تقع المشابهة ويقع الالتباس عند الناس، فيظن الناس أن هذا يصلي للشمس كما يصلي أولئك، فحسمت ومنعت. وكما سبق معنا في الدرس الماضي في تعليل من منع تعليق التمائم من القرآن، سنعلق آية من آية الكرسي مثلا أو المعوذات، فإما علل به من منع ذلك أن هذا سد للذريعة، لأنه إذا علق القرآن فسيؤول إلى تعليق ما ليس بقرآن كما هو واقع، فسد الذريعة يكون بالمنع من تعليق أي شيء حتى ولو كان من كتاب الله. وهذا يدخل أيضا في تعليل في سد الذرائع وهي الوسائل الموصلة إلى الشرك. فالمقصود أن الشريعة جاءت بسد الذرائع وكل وسيلة إلى الشرك فإن الشريعة تمنعها ليبتعد المسلم عن أن يتأثر وأن يتدرج إلى الوقوع في الشرك الأكبر. وما حكم هذه الوسائل والذرائع؟ ما حكم من فعلها أو ما حكم فعلها؟ مثلا الآن عندنا في هذا الباب الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، من ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، من ذبح لله عند قبر يذبح فيه لهذا القبر، ما حكمه؟ إذا تقرب للقبر شرك أكبر، نعم، لكن إذا تقرب لله ولكنه ذبح عند القبر الذي يتقرب فيه لغير الله، يعني إما أن نقول شرك أصغر أو بدعة محرمة، ومحرم ممنوع، لكن هل وسائل الشرك الأكبر تعد شركا أصغر أو لا؟ هذه المسألة يعني فيها قولان للعلماء، وهذان القولان يرجعان إلى ضابط الشرك الأصغر، وهذا سبقا أشرنا إليه. ما ضابط الشرك الأصغر؟ فيه قولان للعلماء، منهم من يقول إن الشرك الأصغر هو ما ورد تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. يعني كل ذنب جاءت النصوص بالتصريح بتسميته شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر فإنه يعد شركا أصغر. فقط نلتزم بما جاء التنصيص على وصفه بأنه شرك. مثل ماذا؟ مثل الحلف بغير الله، مثل التطير، مثل تعليق التمائم. والقول الثاني أن الشرك الأصغر هو يشمل هذا الضابط ويشمل أيضا كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، كل وسيلة إلى الشرك الأكبر فتعد شركا أصغر. وهذا الضابط ذكره بعض العلماء ومنهم الشيخ ابن سعدي رحمه الله. وعلى هذا القول يكون الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله يكون شركا أصغر، على من جعل الشرك الأصغر يشمل كل وسيلة إلى الشرك الأكبر. وأما من قصره على ما جاءت النصوص بالتصريح بأنه شرك فإنه يجعل هذا من البدع المحرمة، ولكنه لا يسميه شركا أصغر، بل يعني هم مجمعون على المنع منه وعلى تحريمه، لكن في التسمية وفي الوصف بكونه شرك أو لا جرى على الخلاف الذي ذكرناه. واضح؟ هذا في الذبح. وكذلك كما أشار المؤلف رحمه الله أن هذا لا يقتصر على الذبح. لو أن شخصا ذهب يدعو الله عز وجل عند قبر ولي من الأولياء، فما حكمه؟ ما حكم من يدعو الله عز وجل عند قبر الولي؟ بدعة، ممنوع، محرم. هل هو شرك أصغر أو بدعة محرمة على القولين السابقين، أو شرك أكبر؟ لا، ما يصل الشرك الأكبر. لماذا؟ لأنه يدعو الله، إنما دعا الله ولم يدعو الولي. طيب لماذا ننهى ويقول أنا أدعو الله عز وجل؟ يقول نعم، لكن لا يجوز أن تدعو الله في أماكن الشرك والبدع، لأن ذهابك إلى هذا المكان فيه تكثير لسواد أهل البدع وفيه تلبيس على الناس، وخاصة حينما يكون الشخص هذا يعني شيخ أو طالب علم أو يقتدى به، فيقول هذا جائز لأن الشيخ هذا ذهب إلى، ويظن الظان أن هذا ذهب يدعو القبر، قد يظنون أن هذا يدعو صاحب القبر، وهذا هو الظاهر. لماذا يذهب إلى إلى إلى إلى القبر إلا لأنه يعتقد أن هناك مثلا بركة أو له فضيلة أو مزية أو نحو ذلك؟ فلا يجوز أن يدعو الله عند القبر، ولا يجوز أن يصلي لله عند القبر، ولا يجوز أن يتلو كتاب الله عند القبر ولو كان يتقرب إلى الله ولا يتقرب لصاحب القبر. لماذا؟ لأن هذا كله داخل في عبادة الله في أماكن يعبد فيها غير الله، أو في أماكن يغشاها أهل البدع أو أهل الشرك، أو يكون فيها تلبيس على الناس بالظن بأن هذا الشخص هو يدعو صاحب القبر أو يتقرب لصاحب القبر. هذا عندنا إن شاء الله يعني الباب الثاني بعد صلاة المغرب، وسنفصل فيه حكم النذر، وهو باب من الشرك النذر لغير الله، وأقسام النذر، حتى أقسام النذر لله ولغير الله، وما حكم النذر، وهل النذر جائز أو مستحب أو مكروه، على أقوال سنفصل فيها إن شاء الله في الدرس بعد المغرب بإذن الله. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.